هذا أشبه، يعني هذا أشبه شيء بالبحث الذي قدمت لك إياه بالنسبة من فاتته صلاة العيد، يصلي ركعتين ولا أربعة. من مجموع روايات كون هذا الرأي، من مثلا مجموع الأحاديث الواردة اللي أشرنا إليها آنفا كون عندي هذا الرأي. طيب وشيخنا كمان شو اسمه؟ وكمان بكبر الشيخ بالأربعة ولا ما بكبر السبعة والخمس التكبيرات؟ السلام عليكم. السلام عليكم.